صدق الله العظيم صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل القرآن على عبده ليكون نذيرا صدق الله الواحد الأحد المتوحد لا من عدد له خضع من ركع وذل من سجد لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفؤا أحد صدق خالق الوجود صدق الواهب الودود صدق الرب المعبود ذو الكرم والجود والعطاء الممدود والفضل المسرود صدق المتفرد بالعز والبقاء صدق المتفرد بالعز والبقاء والجود والبهاء والجود والبهاء هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء رب الأرض والسماء أهل المجد والثناء والعظمة والكبرياء صدق من يعلم ما في السماوات من دورات صدق من يعلم ما في السماوات من دورات وما في البحار من قطرات وما في الجبال من مدارات وما في الأشجار من ورقات وما في الأجسام من حركات وما في العيون من لحظات وما في النفوس من خبرات سبحانه ما حواه مكان سبحانه ما حواه مكان ولا أحاط به زمان وكل يوم هو في شأن سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه يضع ويرفع ويعطي ويمنع له المجد الأرفع وله الجلال الأوسع وله العز الأمنع وله التجلي الأجمع سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه قدرته قاهرة قدرته قاهرة أحكامه باهرة أنواره ظاهرة صفاته طاهرة مالك الدين والدنيا والآخرة سبحانه سبحانه سبحان من حكمه عدل سبحان من حكمه عدل سبحان من إحسانه فضل سبحانه وهو أعز وأجل سبحانه ما سواه يسأل سبحانه وهو لا يسأل سبحانه سبحانه تعالى عن الشبيه والنظير والمشير والوزير وهو على كل شيء قدير سبحانه سبحانه له الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله على علانيته وسره أوله وآخره سبحانه سبحانه له الحمد كالذي نقول له الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول وخيرا مما نقول أحسن كل شيء خلقه والكل بعنايته مشمول قد قدر لكل شيء موجود الرزق قدر لكل شيء موجود الرزق وكل على جناح النعمة محمول أعطى كل شيء خلق أعطى كل شيء خلق وكل أمر إليه موكول أعطى كل شيء خلق وكل أمر إليه موكول له في كل أمر حكمة له في كل أمر حكمة وكل أمر إليه موكول له في كل أمر حكمة وإن ذهلت عنها العقول له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة والثناء عليه موصول هو الحي الذي لا إله إلا هو هو الحي الذي لا إله إلا هو الذي لا يموت ولا يزول الذي لا يموت ولا يزول شهد لنفسه بالوحدانية شهد لنفسه بالوحدانية وشهدت له الملائكة والعدول لا يشغله شأن عن شأن لا يشغله شأن عن شأن وغيره عن شأنه مشغول لا يعجزه شيء لا يعجزه شيء وكل مراد له في الكون مفعول لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وكل ما سواه مسؤول لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء ولا حائل دون علمه يحول يرانا ويسمعنا يرانا ويسمعنا وستره على العصاة منا مسدول فتح أبواب توبتي لكل أسير في الإثم مغلول لا يرد سائلا لا يرد سائلا ودعاء الصالحين لديه مقبول سبحانه سبحانه سبحانه هو الحي الذي لا يموت ولا يزول وصدق رسوله المصطفى وصدق رسوله المصطفى الحبيب والنبي والرسول دعوة الخليل وقرة عين إسماعيل وبشرى ابن البتول أشرق على الوجود بنور أشرق على الوجود بنور فإذا الكواكب والشموس أفول أحيا النفوس بعد مماتها أحيا النفوس بعد مماتها والأزهار أينعت بعد ذهول بعث بالحق والناس شرك بعث بالحق والدنيا ظلام فأفاق الناس بعد ذهول قالت الأعراب والكهان بالظن قالت الأعراب والكهان بالظن وإذا هو بالوحي يقول رسم الطريق إلى الهدى رسم الطريق إلى الهدى ولولا هديه ما صح للعباد أصول شفي المريض بريقه شفي المريض بريقه وبلمسه نشط الكسول هو الحنان والأمان هو الحنان والأمان وبالصلاة عليه الهموم تزول أعطاه الإله شفاعة أعطاه الإله شفاعة وبدنيا ما كان للنجاة حصول هي الوسيلة ترتجى هي الوسيلة ترتجى إذ لولا رضاه لانعدم القبول يقول أنا لها أنا لها يقول أنا لها أنا لها ونفسي ثم نفسي كل الأنبياء تقول يقول أنا لها أنا لها ونفسي ثم نفسي كل الأنبياء تقول تراه تحت العرش ساجدا والخوف في نفوس الجمع يقول سل يا محمد ما بدا سل يا محمد ما بدا أمتي أمتي أمتي فأجيب المسؤول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فروع شجرته والأصول اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والتابعين وكل من لا إله إلا الله محمد رسول الله يشهد ويقول اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه خير من صلى وصام خير من سجد وقام اللهم صل وسلم وبارك عليه خير من صلى وصام وخير من سجد وقام المطهر من اللمم والآثام المفضل بجوامع الكلام اللهم صل وسلم وبارك عليه صاحب الكتاب الأبقى صاحب القلب الأنقى صاحب الثوب الأنقى اللهم صل وسلم وبارك عليه جاهد فانتصر جاهد فانتصر وأعطي فشكر وجاع فصبر وربط على وطنه الحجر اللهم صل وسلم وبارك عليه كان القرآن حجته وكانت الصلاة راحته وكان الصيام بهجته وكان الإحسان سعادته وكان الصدق حربته وكان الخلق العظيم سيرته اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه سمع القرآن ففاض الدمع من عينيه سمع القرآن ففاض الدمع من عينيه وفاح عطر التسبيح بين شفتيه وقام الليل الليل حتى ورم الحصير قدمي وسمع تسبيح الحصى بين كفي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. زينه مولاه وحلاه زينه مولاه وحلاه وطاعته طاعة لله ومن خير الخلق الصفاه وفي كتابه ناداه وأمرنا بالتسليم عليه والصلاة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلهنا ومولانا نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذاب همومنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله شفيعنا يوم لقائك ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضاه عنا. اللهم كما بلغتنا ختمته ويسرت لنا تلاوته فلا تحرمنا اللهم فضله وفهمه وحلاوته وارزقنا اللهم محبته واجعلنا ممن يحسن صحبته وامنحنا يوم العرض عليك شفاعته. اللهم سهل به علينا عند الموت كرب السياق. اللهم سهل به علينا عند الموت كرب السياق يوم تأتي سكرة الموت بالحق وقيل مراق يوم تأتي وحشة الفراق يوم نذلي بالرحيل والطلاق يوم تسير الأعمال قلائد في الأعناق والقبور هي المأوى إلى يوم التلاق. آمين. اللهم ارحمنا به إذا أحاطت بنا الأقدار وارحمنا به إذا شخصت الأبصار وارحمنا به إذا أخرجنا من هذه الدار وارحمنا به إذا في الكذاب وأعتق به رقابنا من النار يا عزيز يا غفار اللهم ارحمنا به إذا كثر الأنين وارحمنا به إذا عرق الجبين وارحمنا به إذا يئس منا الضمير وارحمنا به إذا ودعنا الحزين وارحمنا به إذا وارانا التراب وارحمنا به إذا فارقنا الأحباب آمين اللهم اجعله لنا في ظلم الليل مؤنسا اللهم اجعله لنا في ظلم الليل مؤنسا ولأقدامنا عن المعاصي حابسا ولألسنتنا عن الخوض في الباطل مخرصا اللهم انفعنا بما أوردت فيه من الأحكام وارزقنا به الفهم لأخذ الحلال واجتناب الحرام وارزقنا به الإخلاص واليقين والمراقبة على الدوام وعافنا به من جميع الأمراض والأسقام وثبتنا به عند سؤال الملائكة الكرام واجعله شفيعنا يوم يقول بالناس القيام وارحمنا به يوم تشقق السماء بالغمام يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ومولانا أنت العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا ومولانا هؤلاء عبادك هؤلاء عبادك جاءوا يدعونك دعاء من اشتدت فاقته دعاء من اشتدت فاقته دعاء من ضعفت قوته دعاء من قلت حيلته دعاء من اشتدت حاجته يسألونك بأسرارك يسألونك بعزك يسألونك بعرشك يسألونك بقدسك يسألونك بنفسك يسألونك بنور وجهك يسألونك بمبلغ علمك يسألونك بغاية قدرتك يسألونك بحق شكرك يسألونك بمنتهى رحمتك يسألونك بسلطانك وبمشيئتك وبعظمتك وبذاتك وبكل صفاتك وبجميع أسمائك وبمكنون سرك وبجميل سترك وبجميل برك وبطيب جودك وبأعداد كلماتك وبعناية مجدك وبعظمة كبريائك وبجلالك وبجمالك وبكمالك وبعطفك وبلطفك فاللهم اجعل لنا ولهم من كل هم وغم وضيق فرجا اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم وغم وضيق فرجا ومن كل بشدة وبلاء وشدة وضعف مخرجا. وحقق اللهم لنا ولهم القصد والرجاء. تعلم بعض إخواننا كانوا يكونون معنا إلهنا ومولانا. أنت تعلم بعض إخواننا كانوا يكونون معنا فحبسهم ما حبسهم فمنهم من مسه الضر ومنهم من غاب لأمر ومنهم من ضمه القبر. الله اللهم اشف مريضهم ورد غائبهم وارحم ميتهم فأنت أرحم الراحمين وأنت ملال السائلين وأنت منزه القاصدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا اجمع شمل أمتنا واحد صف إخواننا اجمع قلوبنا واستر عيوبنا ألف بين قلوبنا لا تفرق بين جمعنا. إلهنا هذه أمتنا تكالب عليها الأعداء تكالب عليها الأعداء من أبناء الخنازير والبغال فسفكوا الدماء وقتلوا الأبناء واستحيوا النساء ولوثوا الأجواء واحتلوا الأرض والسماء احتلوا أرضنا. احتلوا أرضنا هتكوا عرضنا دنسوا مقدساتنا. فاللهم ارعم جنابهم وزلزل أركانهم وفرق أعوانهم واستأثر شافتهم وفرق كلمتهم واقصم قامتهم واتبع هامتهم. اللهم ارميهم بسهمك الصائم اللهم ارميهم بسهمك الصائم واحرقهم بشهابك الثاقب ومزقهم بشعرك الغالب. اللهم اقطع دابرهم واشغل خاطرهم واذكر اعمارهم واجزل دمارهم واهلك انصارهم وخرب ديارهم يا ارحم الراحمين. إلهنا ومولانا إخواننا المحاصرون في غزة إخواننا المشردون في العراق إخواننا المضطهدون في أفغانستان وفي كل مكان أنت وليهم أنت نصيرهم أنت وليهم أنت معينهم لا ناصر لهم إلا أنت. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بجندك وقوهم بقوتك واحرسهم بعينك وثبتهم برشدك يا أرحم الراحمين. إلهنا أعز الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أمرتنا فلا تحرمنا ما وعدتنا إلهنا ومولانا إليك خرجنا بفنائك أنقنا إياك أملنا ما عندك طلبنا لإحسانك تعرضنا ورحمتك رجونا وعذابك أشفقنا وبابك وقفنا يا من يملك حوائجنا ويعلم ضمائرنا ويستجيب دعواتنا يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين ويجيب دعوى المضطرين اعتق رقابنا من النار أجمعين اعتق رقابنا من النار أجمعين نسألك اللهم أن تجعل ليلتنا هذه ليلة مباركة أولها صلاحا أوسطها فلاحا آخرها نجاحا جزاؤها عفوا وعفقا من النار اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وأهلينا وذوينا وأحبائنا وأصدقائنا ومن وصانا بالدعاء ووصيناه بالدعاء فأنت فالق الحمد والنوى أعطِ لكل عبد من الخير ما نوى أنت عالم الحالات أنت المطلع على النيات اقض لنا جميع الحاجات واغفر لنا الذنوب والسيئات وتجاوز عن الخطيئات وتجاوز عن المخالفات وضاعف لنا الحسنات وسامحنا فيما مضى وفات واسلك بنا بعد رمضان سبيل النجاة وأمنا في الحياة وأمنا في الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إلهنا اصبر على أخواتنا المؤمنات اجعلهن كافيات مكفيات اجعلهن من الحور العين في الجنات الحاضرات منهن خاصة والغائبات اللهم ثبتهن على نهج الاستقامة وأعذهن من موجبات الندامة ومن أهوال يوم القيامة ومن أهوال الضالة برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ارحم جميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم وآذهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلهنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا إلهنا انصر سلطاننا نصرا عزيزا مؤزرا وكن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا واحفظه في أسرته كبيرا وصغيرا اللهم حقق على يديه الخيرات اللهم حقق على يديه الخيرات وأزل على يديه المنكرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إلهنا ومولانا ثبتنا على ما يرضيك

سبحان